قالت يا هذا لقد شربت الماء فانطلق إلى أهلك، لا أحل لك الجلوس على باب داري. قالت شربت الماء بالمجلس. مسلم بن عقيل شاب في مقتبل العمر في 30 من عمره، يكون صوت الشباب يصدح في هذا اليوم محبة لمسلم بن عقيل. قالت شربت الماء ينادي السلام عليك يا أبا عبد.